واعتذروا بأنه لم ينقل عنهم في صيغة الأمر والعموم تصريح. هنا يعني لم ينقل عن الصحابة رضوان الله عليهم تصريح بأنه يعمل بها بمجردها، وعدم النقل هذا يدل على أنهم أنه محتمل أنه عملوا بمجردها، ومحتمل أنه عملوا بسبب قراءة. وما دام أن الاحتمال موجود إذن نتوقف، هذا قصدهم من هذا الكلام. نعم. هذا موقف، فإن قيل فقد تركوا العمل بأخبار كثيرة. المذهب الآخر كم باقي من الدليل الثاني؟ بقى طويل. نتوقف على هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.